الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 67 67 في مادة الحديث. وطبعا كالعادة ذكرنا فائدة طويلة أطلنا فيها النفس، ذكرنا فيها أكثر من 90 رجلا للتفرقة بين الأسماء المتشابهة، وهذه فائدة طويلة ومستطيرة كما يقولون. فاليوم إن شاء الله نتكلم على لفظة يستعملها الحديث كثيرا في كتب الحديث، وهي لفظة يقولون فلان أحاديثه فرائد، فلان أحاديثه فرائد. والفريدة يعني الشيء الدقيق، ولهذا يقولون ومن الفرائد، ومن الفرائد حتى إن الفرائد تكون أدق من الفوائد. فمعنى أحاديثه فرائد؟ المحدثون يقولون عندما يسألون ما رأيك في فلان فيقول، أو ما رأيك في أحاديث فلان فيقول فلان أحاديثه فرائد. ها؟ فلان أحاديثه فرائد. ما معنى قولهم؟ ما معنى قولهم أحاديث فلان فرائد؟ ما معنى؟ هل يقولون هكذا فقط؟ وأولا البعض يستعمل عبارة أخرى ولكن كلها تؤدي معنى واحد، يقولون على فلان كأن أحاديثه فرائد. فهناك فرق بين فلان أحاديثه فرائد، يعني كلها فرائد، إما يراد بها المدح وإما يراد بها الذم سنرى، أو فلان أحاديثه كالفرائد، أو يقولون أيضا يستعمل الباء فلان أحاديثه فوائد، فلان أحاديثه فوائد. وركزوا جيدا، لاحظتم سجلوا هذه العبارة، فلان أحاديثه فرائد أو فلان أحاديثه فوائد، ثم ركزوا على المعنى، لأنكم سترون هذا كثيرا في كتب من؟ كتب الحديث. وإذا سمعتم أو قرأتم فلان أحاديثه فرائد فمعنى إيش؟ معنى أحاديثه غرائب، أحاديثه غرائب. أين ذهب قالوا؟ نعم، أحاديثه غرائب، وهذا يعتبر مدحا أم جرحا؟ يعتبر مدحا أم جرحا؟ فلان أحاديثه فرائد، هل هذا مدح للراوي أم جرح له؟ الجواب هذا جرح له، هذا جرح له، يعني معنى أنه يأتي بالغرائب، هذا معنى أحاديثه فرائد يعني يأتي بالغرائب. ولذلك قال أبو عروبة الحراني في زهير، هذا زهير بن محمد الخراساني، ماذا قال فيه؟ وقال ابن عادي في زمعة بن صالح وأبي معيد حفص بن غيلان، حفص بن غيلان. وكذلك قال أحمد إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب، إذا سمعت أصحاب الحديث يقول هذا حديث غريب أو هذا حديث فائدة، هذا حديث فائدة. هذا عكس ما نقوله نحن، سجلوا هذه الفائدة، كذا نقول سجلوا هذه الفائدة وتكون فائدة نادرة. لكن عندما يقولون أحاديثه فرائد أو حديثه غريب، يقول الإمام أحمد أي فائدة، فيقول إذا سمعت محدثا يقول حديث فلان غرائب أو فوائد أو فرائد فاعلم أنه خطأ، فاعلم أنه خطأ. أو لربما أدخل حديثا في حديث، أو لربما هذا الحديث قد يكون خطأ من المحدث، أو يقول الإمام أحمد أيضا هذا في بعض الأحيان إذا تتبعتم في أسئلته، أسئلة المحدثين، يقول هذا حديث ليس له إسناد، يعني حديث فرائد معنى حديث ليس له إسناد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأن تذكر الحديث بدون إسناد كأنك تصعد إلى السطح بدون سلم. وهل يمكن أن تصعد؟ لا يمكن. فالحديث بدون سند بقل وخل، بقل وخل لا يساوي شيئا. ولهذا إذا سمعتم أحاديث سمعتم أحاديثه يقول في أحاديثه فرائد، فاعلموا أنه خطأ، أو اعلموا أنه جاء بماذا؟ بغير سند، أو اعلموا أنه دخل حديث في حديث، أو اعلموا أنه خطأ من المحدث. لأن ربما يقولون على حديث واحد هذا حديث غريب من فلان محدث ومن فلان ثقة، لكن صدر من هذا، فماذا نقول له؟ نقول هذا خطأ، أخطأ فيه هذا المحدث. وهذا يقع لشعبة، وهذا يقع أيضا لسفيان، هذا يقع لشعبة. لأن كما سبق أن قلنا في عندما كنا نلقي دروس في علم الرجال أن شعبة كثير الخطأ في الرجال، شعبة كثير الخطأ في الرجال، مع أنه أمير المؤمنين في الحديث وكان يخطئ كثيرا في الرجال. فإذا عندما نسمع حديث فلان فرائد كيف نحمل هذه العبارة؟ خطأ. نحمله إما خطأ وإما بدون إسناد، ومعناه غريب، ومعناه غريب، واضح؟ فقد يكون قاله بدون إسناد، أو سمعه في مذاكرة، أو شيء من هذا القبيل، فهو غريب. ولذلك فائدة ومن الفوائد ومن الفرائد. وقال بعض العلماء كأبي يعلى الخليلي، نعم أبو يعلى الخليلي قال هذا ما تفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ الأئمة فهو صحيح متفق عليه، فهو صحيح متفق عليه، لكن ما تفرد به غيرهم فهذا ننظر فيه، فلربما يكون من الفرائض ويكون من الفوائد، مع أنه حديث غريب. ولذلك الإمام مالك كان يقول اتهموا أصحاب الغرائب، اتهموا أصحاب الغرائب. والغريب بنوعيه، الغريب بنوعيه كما هو مقرر في علم المصطلح ماذا يسمى؟ الغريب بنوع ما يسمى؟ يسمى فائدة. أحسنت، يسمى فائدة، يعني النسبي أو المطلق، فهذا يسمى إيش؟ يسمى فائدة. ولذلك عندما يريدون جرح راوي ماذا يقولون؟ أرادوا أن يجرحوا يقولون فلان كأن أحاديثه فوائد. إيش معنى كأن أحاديثه فوائد؟ يعني غرائب، يعني أن أحاديثه كيف هي؟ غرائب. ولذلك يقول الناظم والخبر الغريب ما ينفرد بنقله من الرواة واحد، وهو الحديث الفرد والفائدة، وهو الحديث الفرد والفائدة، والكل قد تجمع واحدة. يعني فائدة تجمع الغريب بنوعين، كلمة فائدة تجمع الغريب بنوعين، واضح؟ نعم. لهذا قالوا هذا فلان أحاديثه كأنها غرائب، ولذلك قالوا وهو الحديث الفرد والفائدة، والكل قد تجمعه فائدة، والكل قد تجمعه فائدة. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الفائدة اليوم. ما هي الفائدة التي ذكرنا لكم اليوم؟ فلان أحاديثه فرائد، وأحاديثه فوائد، أو أحاديثه فوائد، واضح؟ وإذا رجعتم إلى كتاب شيخنا الشيخ أبي معاذ لغة المحدث، يعني سواء اللغة الكبرى أو الصغرى، فتجدون هذه الأبيات التي ذكرت لكم آنفة، ومنه وهو الحديث الفرد والفائدة، وهو الحديث الفرد والفائدة. الفرد إن شاء الله الغريب سيأتي إن شاء الله في ماذا؟ في المصطلح، وسترون الفرق بين النوعين، سترون الفرق بين النوعين. نعم. إذن نكتفي بهذه الفائدة اليوم، ونتابع إن شاء الله الصمت. نعم. بسم الله. تفضل. حدثنا حفص بن عمر قال يعني حدثنا كنا وقفنا هنا. طيب حدثنا حفص بن عمر، من هو حفص هذا؟ حفص الحوضي البصري، حفص الحوضي البصري، نعم. هذا توفي سنة 225 هجرية، 225 سنة 225 هجرية البصري، نعم. قال حدثنا شعبة قال، طبعا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أخبرني أشعث بن سليم، أشعث بن سليم، سليم هكذا بالتصغير، هو ابن الأسود المحاربي، هذا كوفي، المحاربي الكوفي، نعم. قال سمعت أبي، أبوه من هو؟ سليم ابن الأسود المحاربي الكوفي، نعم. قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة، مسروق ابن الأجدع الكوفي وكنيته أبو عائشة، وربما تعرفون قصة مسروق. مسروق هذا يعني يقال على أنه كانت عائشة أرادت أن ترضعه، أرادت أن ترضعه الرضاع الكبير، هذه مسألة الرضاع الكبير فيها كلام طويل، ولهذا العلماء قسموا ماذا هذه المسائل إلى أقسام ثلاثة، والرضاع الكبير في الحقيقة لا يجوز. وطبعا هناك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقول بالرضاع الكبير، منهم أمنا عائشة، وكانت ترضع مسروق ليدخل عليها، وكانت تحبه لذكائه وعلمه وزهده وورعه، حتى إنه سمى ابنته عائشة، سمى ابنته عائشة ويكنى أبا عائشة، وله قصة طويلة لعل إن شاء الله في التاريخ نذكرها، نعم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، يعجبه، هذه ركزوا جيدا، يعني هناك أشياء كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء يكرهها، الكره الجبلي، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره رائحة، رائحة الحنة، كان يكره رائحة الحنة، هذا كره جبلي، هذا كره جبلي، واضح؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره في بعض الأحيان ماذا كان يكره؟ رائحة الحنة، وكان يكره أشياء، وكان يكره عليه الصلاة والسلام أشياء، كما كان عليه الصلاة والسلام يحب أشياء، ومن الأشياء التي كان يحب، يحب الحلوى، ولا سيما إذا كانت مثلا مثل العسل في الماء البارد كان يحبه صلى الله عليه وسلم، كما كان يكره أيضا الطعام الذي طبخ بماذا؟ بالتوم أو البصل، حتى ولو طبخ، إن كان ولا بد فاقتلهما طبخا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك، حتى إن أبا أيوب كان لما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر إلى أن يأكل النبي ثم يوصل له ما بقي، فكان يتتبع ماذا؟ يتتبع أماكن التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة جاءه طعام وبقي كما هو فتعجب، وكان يسأل من أين أكل النبي، من أين أكل النبي، فإذا قيل له يأكل من المكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مرة جاء بإناء فيه طعام لكن هذا الطعام لم يؤكل منه، فلما سأل النبي فقال يعني فيه ثوب وفيه كذا، وأنا أناجي من لا تناجي، أناجي من لا تناجي. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يكره لحم الضب، مع أن لحم الضب جائز، حتى إنه مرة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب أو صيد له، فقالت زينب هل أخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفية أو غيرها كما في الروايات، فقالت يا رسول الله، وتقدم له الطعام وأراد أن يأكل، يا رسول الله هذا لحم ضبي، فتأخر وكان معه خالد، فقال يا رسول الله أحرمنا؟ وقال لا، ولكنه لا يوجد في بلد قومي، ولذلك تجدني أعافه، هذا أعافه يعني يأتي به أهل النحو لا يهمنا، أعافه. فهذا المسألة هذه جبلية، هل يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، الجواب لا، النبي كان يكره روائح، ولا يعني أن معنى أنها حرام، ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم حرام؟ لا. فلذلك لابد أن ننظر إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، معنى كان يحب الفعل الحسن. حتى إن مرة في مسألة كانوا في مكان وقال من يحلب لنا الشاة أو الناقة؟ قال واحد، قال ما اسمك؟ قال ما اسمك؟ قال يموت، قال اجلس، هذا فعل ليس جيد. قام آخر، اسم آخر، قال اجلس. قام واحد قالوا يعيش، قالوا أنت، أنت. فكان يحب صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن، وحتى إذا سمع يكون مقدما على شيء، وإذا سمع فعلا حسن يفرح ويستبشر لذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، لأنه بشر. أما ما يقال محمد بشر لا كالبشري، هذا كلام لا أساس له من الصحة. وممكن أن يؤول، ممكن أن يؤول، ولهذا يجوز للرسل ما يجوز لجميع البشر، تجري عليهم جميع الأعراض، ولكن لا كما يقول صاحب بدائع الزهور، صاحب ذرة الناصحين، وصاحب دقائق الأخبار على بعض الأنبياء والرسل على أنهم مرضوا، والديدان كانت تسري في جسمهم كله، ثم عندما بعض الديدان سقطت أخذها وقال بقي هناك قسم من اللحم كلوه. هذا كله خرافات. يعني ما ينبغي أن يكون هناك مرض الذي ينفر الناس، يعني عنده مرض معدي أو مرض خطير، لأنه جاء للدعوة، جاء لماذا؟ لشيء ليقوم به، جاء لوظيفة. فلهذا كان يحب صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يحب الفعل الحسن. وهنا التيمن أو التيامن هما معنيان، التيمن أو التيامن لماذا؟ ما يراد بهم؟ يراد بهم الفعل الحسن، وهي أنه من إيش؟ أصحاب اليمين، أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين من هم؟ هم أهل الجنة. ويحكي أهل السيرة على ما في قصة، ولكن من باب كما قال العراقي في ألفيته، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. أن حليمة رضي الله عنها على قول أنها أسلمت، أخذت ماذا؟ أخذت النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يبقى لها ولد ترجع به، فأخذت النبي ووضعته إيش؟ أعطته ثديها اليسرى فلم يقبل، وأعطته اليمنى فقبل، فقبل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن أو التيمن، ويحب الفعل الحسن، بل جاء في رواية يحب الفعل الحسن ما استطاع، يحب الفعل الحسن ما استطاع. وهذه الزيادة لمن يرجع إلى مصنف عبد الرزاق يجد هذه الزيادة، وفيه عن شعبة أيضا، بل هذه الزيادة يذكرها البخاري نفسه كما سيأتي إن شاء الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا هذه فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على اليمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما لم يكن هناك مانع من الموانع. خذوا مثلا الإناء، الإناء إذا كان له فم واسع أين يضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إناء يضعه عن يمينه ولا عن يساره؟ عن يمينه، عن يمينه. لكن إذا كان الإناء ضيق قربة قربة، أو كما يقول أهل تونس دبوزة، فإذا أين يضعها آنذاك؟ عن يساره، عن يساره. فلذلك قال العلماء ما لم يكن هناك مانع. كذلك إذا أراد أن يتوضأ في مكان هناك مانع، أو إذا أراد أن يتوضأ وله يعني ماذا؟ عطب في اليمين، عطب في اليمين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يستعمل اليمين في كل شيء، في كل شيء، نعم. ولذلك ذكر هنا في تنعله وترجله، والتنعل يعني لبس النعال، لبس النعال. والترجيل، ترجيل ماذا؟ ترجيل الشعر، تسريح الشعر، دهن الشعر، عندما كان يرجل ويدهن شعره صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن شعره بالزيت، ها؟ وكان يرجله ويصرحه، بل كان له من يرجل له شعره. وكان النبي حتى في السفر كما في شمائله كان يأخذ معه المكحولة، ويأخذ معه المرأة، ويأخذ معه المشط، وكان عنده مدرة صغيرة أيضا، مدرة، حتى إن مرة واحد جاء وصار ينظر من ثقبة الباب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يضع في عينه، ولو فعل يعني عينه هدر، لا دية له، لا دية له، وهو حكم عام. فلذلك كان يرجل شعره صلى الله عليه وسلم إذا مشطه. بماذا يبدأ؟ يبدأ بيمينه، يبدأ بيمينه. لماذا يقوم بذهنه؟ لماذا؟ قال العلماء الذهن أولا يقوي الشعر ويلينه ويرسل الصائر، الشعر الذي يكون صائرا عندما تقوم بذهنه بالزيت ماذا يمتد ويرسل؟ ويمتد المنقبض، المنقبض يمتد. فلذلك الزيت يعني فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، ولذلك كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد في هذه في رواية، في رواية أبي داود وسواكه، كان يحب التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وسواكه، وسواكه وطهوره. والمراد بالطهور إما المراد به تطهره، تطهره يعني أن البداء بماذا يبدأ؟ التطهر، الاغتسال. إذا قلنا بأنه الاغتسال بماذا يبدأ؟ بالشق الأيمن في الغسل، وباليمين في ماذا؟ في اليدين والرجلين، ها؟ في اليدين والرجلين. وبماذا يبدأ؟ قالوا دائما وباليمين في اليدين والرجلين، واضح؟ كذلك جاء في سنن أبي داود إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هنا سؤال، إن قدم المتوضئ اليسرى هل يصح وضوءه؟ الجواب نعم، ولكنه يكره، ولكنه يكره. وقد سبق أن ذكرنا لكم وقلنا بأن السلف قالوا يكره فقط، ولكن وضوءه كيف هو؟ وضوءه يكون صحيحا، وضوءه يكون صحيحا. فإذا في اليدين والرجلين يبدأ بماذا؟ باليمين. أما الكفان والخدان والأذنان فماذا نقول فيهما؟ إذا كان اليدان والرجلان يبدأ باليمين، فماذا نقول في الكفان والخدان والأذنان؟ بماذا يبدأ؟ يعني من يقول لي بماذا يبدأ؟ هل باليمين أم باليسار؟ ها؟ ها؟ طيب، ها؟ لأنه يبدأ بهما دفعة واحدة، فلذلك لا يمكن أن ينطبق على أنه يبدأ باليمين أو باليسار، يبدأ بهما دفعة واحدة، الخدان يبدأ بهما دفعة واحدة. نعم يأخذ اليمين الماء باليمين كما سبق أن قلنا، لأنه يكون أقرب لعدم الإسراف، ولا يأخذ بغرفتين بل يأخذ غرفة واحدة ثم يفعل هكذا ويغسل الوجه دفعة واحدة، الخد دفعة واحدة، والأذنان دفعة واحدة كذلك. فلذلك هذه يكون أمرها دفعة واحدة. ثم قال في شأنه كله، في شأنه كله، هذا عام مخصوص كما يقول، لأن عندنا عام خصص وعندنا عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد، دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوها يبدأ فيهما بماذا؟ باليسار. دخول للخلاء بماذا يبدأ؟ باليسار. باليسار. الخروج من المسجد بماذا يبدأ؟ باليسار. تصور لماذا؟ إكراما لليمين، لأنه لا يمكن أن يدخل إلى مكان ماذا؟ مكان قذر نجس يدخل إليه باليمين، إكرام لليمين يؤخر، وعند الخروج يقدم إيش اليمين بسرعة، يقدم اليمين بسرعة يخرج من مكان إيش. ولهذا النبي عندما كان يخرج يقول غفرانك، يقول غفرانك. ومن المسجد ماذا يقدم؟ يقدم اليسرى، ليكون أول ما يدخل المسجد يقدم اليمين، ليكون أول اليمين أول عهده بالدخول إلى المسجد، ويكون آخر عهده بالخروج من المسجد، آخر عهده بالخروج من المسجد. ولكن هنا، هنا السؤال، هل ثبت في هذا الحديث؟ ها؟ هل ثبت في هذا الحديث؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما يامنكم هكذا خاص عند الدخول إلى المسجد؟ لم يصح. لم يصح أبدا، لم يصح في هذا حديث، لا بالدخول إلى المسجد، لا إلى الدخول إلى المسجد، ولا الخروج من المسجد، ولا الدخول إلى المرحاض، ولا الخروج من المرحاض. لم يصح في ذلك حديث، ما صح في ذلك حديث. واضح؟ هناك أشياء كثيرة وردت فيها أقوال الصحابة، وجعل بعضهم ذلك من باب ماذا؟ من باب التقرير، سنة تقريرية. يعني مثلا أنتم تعلمون عندما يكون الرعد ماذا نقول؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة. هل صح في هذا الحديث؟ لم يصح في هذا الحديث، أعني مرفوعا، لم يصح في هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كل ما هناك أقوال لبعض الصحابة، أقوال لبعض الصحابة. كذلك ما يقال في هذا يقال في مسألة الدخول المسجد باليمين. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله على ماذا يدل؟ يدل على التعميم، لأن كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، لأن التأكيد هنا كل، فمعنى حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا أو مطلقا، لا، ما كان فعلا مقصودا، ما كان في، وما يستحب فيه إيه؟ ماذا آخر؟ التياسر، يعني لا يكون فعلا مقصودا، لا يكون فعلا مقصودا، ليس من الأفعال المقصودة. هذه فائدة. ما كان من الأفعال المقصودة ماذا يشرع فيه؟ التيامن. وما لم يكن من الأفعال المقصودة ماذا يشرع فيه؟ التياسر. ها؟ يشرع فيه التياسر، لأن ما ليس من الأفعال المقصودة قال العلماء إما هي تروك وإما هي غير مقصودة، فيكون هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى نية، ولا يحتاج إلى ماذا آخر؟ إلى التيامن، لا يحتاج إلى التيامن، فيكون على رواية وفي شأنه كله، رواية شأنه كله، رواية وفي شأنه كله، من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، يعني كل ما يدخل في هذا. فقوله وصاص كله، كله هذا كله عام. لماذا قلنا عام؟ ركزوا معي جيدا، يعني دخل هناك أشياء كثيرة. النبي عندما ذكر، ولهذا أوتي ماذا صلى الله عليه وسلم؟ جوامع الكلم، يعني يقول كلمة واحدة وتحتها أحكام. عندما يأتي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، قل خيرا تسلم، من حسن الإسلام المرء يتركه ما لا يعني. الحديث طبعا على أن بعضهم طعن فيه، والحديث أقل أحواله أن يكون حسنا، يعني هذا يقول كلمة ويندرج تحتها أحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم لما قال كله ماذا يدخل هنا؟ في شأنه كله ماذا يدخل؟ لبس الثوب يدخل هناك، لبس الخف يدخل هناك، لبس السراويل، السراويل لا يقال لها سروال، سروال هذه دارجة مغربية فقط، أما هي السراويل، ولسراويل بهذا الجمع هي دائما تأتي هكذا، ولو سروال واحد يقال له سراويل، إن هكذا خلقت كما يقول، ليس لها مفرد، يعني هي تأتي هكذا، ولسراويل بهذا الجمع. إذن للسراويل وللدخول المسجد وللصلاة على ميمنة الإمام وميمنة المسجد. فهذه من الأسئلة التي تطرح كثيرا عندما يأتي الواحد ويجد صف، ها؟ صف انتهى، امتلأ، ويريد أن يبدأ الصف، هل يبدأ من الوسط أم يبدأ من الميسرة أم يبدأ من الميمنة؟ الأفضل أن يبدأ من الميمنة، من ميمنة المسجد ومن ميمنة الإمام، من ميمنة المسجد وميمنة الإمام، هي إيش؟ على يمينك، على يمينك، هو نفسه يمينك، لأن لا يمكن أن يكون يمين الإمام هكذا على هذه الناحية، الإمام يكون هنا، هذا يكون يمينك، فتبدأ من أول الصف، فيكون يكون ميمنتك وميمنة المسجد. كذلك ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كله مسألة الأكل ومسألة الشرب، مسألة دخول المسجد قلناها، هذه مسألة دخول المسجد من أين أخذناها؟ أخذناها من عموم، لكن هل فيها نص خاص؟ الجواب لا. كذلك الأكل، الأكل وإن كان فيه نص خاص، كل بيمينك. أنت تعرفه، تعرفون ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، يعني كانت تطيش يده في صحفة الصحفة صحفة صحيح، يعني في الإناء. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسك يده في رواية وهو طفل صغير، فقال له كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك. قال فلا زالت تلك طعمتي، فلا زالت تلك طعمتي، يعني صفة أكله صلى الله رضي الله عنه، يعني عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الجارية التي كانت تأكل بشمالها، القصة التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقالت إني عسرة، فقال كلي بيمينك قد أبدأ. الناس اللي يقولوا أنا عندي، أنا خلقت هكذا شملي يسر، هذا ما في، هذا يبدأ بيمينه، كل إنسان على ما تدرب عليه يتعلم بيمينه، يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. البعض في مناسبات يكون في يده مرق ويأخذ بماذا؟ يأخذ الإناء أو الكأس بشماله ويشرب، وعندما تقول له يقول لك لا أنا عندي ما بغيتش نوسخ الكأس. سبحان الله، صاحب الوليمة لما عزمك راه كان عازم أيضا باش يغسل حتى ديك الكأس، عمل له أسيدي، عمل له لذام، وعمل له أي حاجة، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسل. إذا خذ بيمينك، كل بيمينك. فهذه تكون هناك في بعض الأحيان تنحلات واعتذارات واهية باردة، واهية باردة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطي إلا بيمينك، ولا تأكل إلا بيمينك، ولا تشرب إلا بيمينك، ولا تأخذ إلا بيمينك، وقال له كل بيمينك. فإن هذا ورد فيه دليل، والشرب أيضا ورد فيه دليل باليمين. كذلك مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كله الاكتحال، الاكتحال، وإن كانت هذه كثير من الناس لا يكتحلون. والاكتحال متى يكون؟ يكون ليلا وليس بالنهار. الاكتحال يكون ليلا، يعني يكتحل يبدأ بماذا؟ يبدأ بيمينه. كان صلى الله عليه وسلم يكتحل ويبدأ بيمينه. كان بعض السلف يقومون الليل ويكثرون من البكاء حتى يرى ذلك على أعينهم، فماذا كانوا يفعلون؟ في الصباح يكتحلون، وهذا لهم رخصة، يكتحلون حتى يظن البعض أن ما شاء الله البكاء الذي حصل له من الكحل، هذا من باب التعمية، هذا جائز لا بأس. فإذا كذلك يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كله تقليم الأظافر. بماذا يبدأ؟ يبدأ باليمين أم يبدأ باليسار؟ باليمين. الجواب يبدأ باليمين. قص الشارب، وهذه مسألة أخرى في مسألة قص الشارب. والقص يعني أحفو، الحافة الشيء هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حافة الشيء يأخذ من هنا فقط ولا يحفيهم. الإمام مالك كان يقول ينبغي أن يعزر من يأخذ من شاربه، وعمر بن الخطاب كان له شوارب كما ورد يعني في بعض الآثار، يعني أحفو حافة الشيء. الجز إنه جزه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل مسألة الأمر فيها سعة، الأمر فيها سعة، لا اعتراض لا على هذا ولا على هذا. قص الشعر من أين يبدأ؟ يبدأ باليمين، بل نتف الإبط. هذا في خلاف، هل يدخل، لاحظوا ركزوا مع الجين، هل يدخل في النظافة أم يدخل في مسألة السنية؟ طبعا هو يدخل في السنية، فإذا اعتبرنا في السنية فبماذا ننتف الإبط؟ باليمين. وكان يقول الإمام الشافعي يقول على أن النتف هو السنة، قال لكن من يطيق ذلك؟ النتف هو السنة ولكن من يطيق ذلك؟ فالبعض كان يستعمل الموسى، وكله وفي كل ساعة، وفي كل ساعة، واضح؟ إما النتف وإما وسيدنا علي كان تنتف إبطه، الصحابية التي سبقت إيش هي؟ أم إيش؟ عطية، أم عطية. هذا يعني كان حتى يعني إذا استطاع أن يسقط لا بأس. كذلك حلق الرأس، حلق الرأس بماذا يبدأ؟ يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. الآن في زماننا يبدأون باليسار واليمين يتركون الشعر ما يسمى عندهم بالقزع. هذا طارتني يقولون كوب طاسة ولا طارتني يقول كوب ما أدري إيش، وأصبحنا مكببين لأن للأسف هذا الحلاقة أخرجها اثنين، أحدهم مجوسي وهذا للأسف يلاط فيه، فيقول هو يريد أن يكون مثل هذا. فأنت تقتدي بماذا؟ لا أسوة في الشر، أنت تقتدي بمن يفعل فيه، وهذا يسمى قزع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما في الصحيح. إيش هذا؟ فإذا تبدأ بما لا تبدأ باليمين. كذلك يدخل في كله ماذا يدخل؟ الخروج من الخلاء بماذا يبدأ؟ يبدأ باليمين، عندما يخرج من الخلاء يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. والدخول إلى المسجد يبدأ بماذا؟ يبدأ باليمين. وهذا كله جاء في ماذا؟ في شأنه كله. كذلك اختلف العلماء في مسألة السواك والامتخاط، مسألة السواك والامتخاط. أنا أتكلم على أشياء يعني تحتاج طالب يعرفها جيدا، وهذه آداب للأسف لأن تنقصنا هذه الآداب وهذه مهمة. مسألة الامتخاط، هل يمتخط بيمينه أم بيساره؟ فإذا كان من باب إزالة القبار الأقذار فيبدأ باليسار، باليسار. لكن إذا كان من باب ماذا؟ ادخال الماء أو شيء من هذا، قالوا اليمين أفضل، اليمين أفضل. والصحيح الامتخاط أن يكون باليسار، أن يكون باليسار. كما يكون أيضا الصحيح خروج المسجد يبدأ باليسار، والاستنجاء باليسار، وحتى لو فعل باليمين. وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ ماذا؟ أخذ الذكر باليمين. ولكن هل هو عام؟ سبق أن قلنا بعض العلماء قال هذا ليس بعام، إنما هذا في حالة قضاء الحاجة، قضاء الحاجة. وقد سبق أن ذكرنا لكم قصة شعبة، ها؟ ذكرناها لكم في هذا الدرس ولا في درس العاشر؟ عندما دخل عليه واحد يعني شعبة كان عنده مجلس، ذكرناها في درس البخاري، ها؟ فقه، كان عنده مجلس، فلما كان عنده مجلس يعني جاء واحد بسرعة على أساس يحضر هذا المجلس، مجلس التحديث، فوجد المجلس قد انتهى، فتبعه إلى بيته، فقالوا هذا بيته، ووجد الباب مفتوحا ودخل عليه، والشعبي عفوا وشعبة ماذا كان؟ كان أطال المجلس، وطبعا ذهب لقضاء الحاجة، ذهب لقضاء الحاجة ودخل عليه في المرحى، والشيخ يقضي حاجته وهو دخل عليه بالحظ بدون استئذان، فيقول حدثني. قال يا رجل لا تتقي الله، أنا على هذه الحالة وأنت تقول حدثني؟ والشعبي ممسك كما جاء في الرواية، ممسك ذكره بشماله وهو يقول له حدثني. فقال يا رجل أنا على هذه الحالة وتقول حدثني؟ فقال نعم حدثني. فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. قال رسول الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم ذكر له قصة، وهذه القصة إن شاء الله ربما نصل إليها ونذكرها لكم. فقال بعض العلماء هذا مع قلة أدبه استفدنا منه، هذا مع قلة أدبه مع هذا الإمام استفدنا هذه الفائدة. كذلك قالوا في نفس الشيء الأعرابي عندما كان يأتي ويسأل يستفيدون منه، فهذا الأعرابي الجلف دخل على هذا الإمام وتعامل معه بهذه المعاملة، يقول يا رجل أنا على هذه الحالة وأنت، والنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون يعني سلم عليه الرجل ولم يرد عليه السلام لأنه كان يبول، ثم قالوا عليكم السلام، قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. فإذا الشاهد عندنا أن مسألة الاستنجاء باليسار ولو يا ترى استنجاء بيمينه هل يكون استنجاؤه صحيح؟ لا. الجواب يكون استنجاؤه صحيح، يكون استنجاؤه صحيح. طيب بقية مسألة بل مسائل، ولكن نحن نذكر هذه المسائل لأنها مهمة، وأذكر ما يهمنا نحن وما يهم المسلمين وما يتعامل به الناس والمستعمل كثيرا في مجتمعات المسلمين. مسألة خلع الثوب، مسألة خلع السراويل، خلع السراويل من أيها يبدأ؟ من أيها؟ من أيها؟ بيساره خلع الثوب من أي يد؟ بيساره. أين يدخل هذا كله؟ يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كله وكل ما يدل على هذا كله إلا ما خص بدليل. فهذه التي ذكرنا خصت بدليل. هذه الأشياء التي ذكرنا مؤخرا ما المستحب فيها؟ هذه الأشياء الأخيرة ما المستحب فيها؟ التياسر، الانتخاب والاستنجاء وخلع الثوب وخلع السراويل، إيش من الأفضل فيه؟ التياسر. الانتخاط وشيء من هذا القبيل. لماذا التياسر؟ لأنه من القضاء، لأنه من باب الإزالة، من باب الإزالة، وما كان من باب الإزالة فالتياسر فيها أفضل. خذوها قاعدة احبسي. كل ما كان من باب إيش؟ الإزالة، فالتياسر فيه هو الأولى. ولهذا الإمام النووي يقول البذاءة باليمين استحبابا في كل ما كان من باب التكريم والتزين. كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدهما استحب فيها التياسر. ولذلك مسألة سواك مرة وقع خلاف كبير بين بعض طلبة العلم في مكة المكرمة على مسألة سواك، هل يستاك بيمينه أم يستاك بيساره؟ فصراع كبير للأسف. طائفة تقول بأنه يستاك بيمينه لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل غير كذا وكذا هذا مبتدئ. سبحان الله، ما هذا؟ لا تبديع في مسائل الخلاف، لا تبديع، خذوا قاعدة، لا تبديع في مسائل الخلاف، بل هذا التفسيق والتكفير والتضليل. مسائل الخلاف لا يمكن أن يكون فيها تبديع، ها؟ فإذا واحد يقول لك لا أنا أستاك هكذا بيمين، وآخر يقول لا أستاك هكذا بيسار، لماذا؟ فمرة قلت لهم إذا كان الأمر من باب الإزالة، من باب الإزالة والنظافة، إزالة الأوساخ وشيء من هذا القبيل، فاليسار أولى. وإذا كان من باب استعمال السنة يؤخذ على ظاهره، فاستعمال اليمين أولى. وعليه فلا تبديع ولا تفسيق. فلماذا هذا؟ يعني ما ينبغي أن يكون هناك تهويل، ولا ينبغي أن يكون هناك أيضا تهوين مجرد سنة خفيفة. لا، سنة ما كاينش شي حاجة هذه قشر كما يقولون. لا، احنا ما عندناش الدين لب وقشر، لأن القشور هو من يحفظ اللب. بالله عليك، لو وجدت برتقالة ما عندها قشر تأكلها؟ لا. وجدتها في الطريق، لكن لو وجدتها بقشرها تأكلها ولا لا؟ تأكلها. فإذا اللب يحفظ بالقشر، بل هناك من الفواكه تؤكل بالقشر أو لا. فلذلك ما ينبغي أن يكون هذا التقسيم. البعض يقول لك لا، أنتم تمسكون في القشور وتتركون اللب. لا، بل إذا كان في بعض الأحيان كما يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من المستحب ترك المستحب. يعني إذا كان تقع هناك ربما مقاطعة وربما تبديع ربما كذا، يا إخواننا أنتم يعني تقاطعون بعضكم بعضا وتطعنون في بعضكم بعضا، بل وتطعنون في بعض الأحيان من أجل سنة خفيفة، ولربما الأمر فيها سعة، وتتركون ما هو أهم من ذلك، الأخوة اللي هي فرض. فلذلك افهموا هذا جيدا. فإذا ما كان من باب الإزالة فما هو الأفضل فيه؟ الأفضل فيه التياسر. ممكن هذه القاعدة التي ذكرت لك ممكن أن تجعل بعد ذلك باقي الأشياء. إذا كانت داخلة في قاعدة التي ذكرت لك مسألة الإزالة والنظافة فيكون بماذا؟ يزال بماذا؟ بالتياسر. السواك يدخل هنا، السواك يدخل في السنية، وعلى القول بأنه في إزالة الوساخ وإزالة كذا يعني يكون الياس واضح؟ هذا ممكن أن نقوله حتى في حلق الرأس. حلق الرأس إذا كان من باب الإزالة فالأفضل فيه أن نبدأ باليسار، وإذا كان غير هذا فالأفضل فيه أن يبدأ بماذا؟ كيف؟ أنا ممكن أنشئ قاعدة، وهذه قاعدة يعني ليس من كيسي ولكن هذا بالنظر إلى النصوص. ما كان من باب الإزالة فحكمه التياسر، وما كان من باب التزيين والتعبد فحكمه التيامن. خذوها قاعدة، ها؟ هذا ضابط أضعه لكم لأنني رأيت أن أذكر، لأن هذا الحديث، هذا الحديث بدون مبالغة كنت أشرحه في السجن، بقيت فيه 35 يوما في هذا الحديث لأن فيه أحكام كثيرة. أنتم ترون هذه كلمة كل أنتم ترون كم ذكرنا فيها، يعني حتى مسألة الشعر، مسألة الشعر الكثير من الناس لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ثبت أنه كان يحلق كله إلا في الحج أو العمرة، ما ثبت أبدا. ولذلك الشعور أقسام، هذه ذكرتها عدة مرات، إما الشعر واجب حلقه، واجب فر، هو شعر العانة الزغب كما يسمونه، ويدخل في حتى شعر الإبط، هذا واجب أيضا، هذا واجب. وأيضا هناك شعر بالعكس حرام حلقه، هو شعر اللحية، ها؟ وهناك شعر حلقه سنة، ما هو؟ وهي الشوارب، العف. ولكن مسألة على خلاف بين العلماء، قص الشارب القص في مسألة اللغة ما لا يهمنا. هناك شعر الأصل فيه العف، هو شعر الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام ما أقبل، يعني كان وشعره صلى الله عليه وسلم إلى منكبه أقبل من مكة أو إلى مكة أيضا. فلذلك عندنا إما أن يكون وفرة وإما أن يكون جمة، ها؟ وإما أن يكون لمة، الجمة والوفرة واللمة. فإذا كان لشحمة الأذن، إذا كان لشحمة الأذن هنا ماذا يقال له؟ وفرة. ولذلك بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وفرة كما في صحيح مسلم، عائشة وغيرهم، هذا لا تعرفونه، واضح؟ الوفرة إلى، ولكن بشروط، حتى المرأة يمكن أن تكون لها وفرة إذا كان زوجها يحب ذلك، ولا تخرج به، ولا يكون فيه تشبه بالكافرة، هذه الشروط ثلاثة، افعلي ولا حرج، إرضاء لزوجك. إذا كنت بنت شابة لا، إلا إذا كان فيه ضرر لولي الأمر تستأذن، ولي الأمر تستأذنه. هؤلاء حتى لا يطعنون فينا ونحن أبحنا لهم عرضنا، فنقول لهم حديث صحيح مسلم، أزواج النبي كنا يفعلن ذلك. فإذا طعنت في الحدوش طعنت في أمنا عائشة، وطعنت في الصحابة، في أمهات المؤمنات، فإذا زوجتك. بل أقول أكثر من هذا، خلي هذه لا يجعلها البعض. على كل هذه مسألة الشعر، يعني يعفى الوفرة الشعر لشحمة الأذن، إذا كان لشحمة الأذن، وجمة إن هي لمنكب تكون، وسمي ما بينهما باللمة، هنا بين هنا لمة، هنا الوفرة، هنا الجمة، ثلاثة ديال الأقسام. والصحابة كانوا ماذا يفعلون؟ يظفرونهم. ولذلك اليوم درسنا في المرشد المعين مع غيركم أنتم مسألة الشعر في فرائض الغسل، فصل فرائض الغسل قصد محتاط، يعني النية فور عموم الدلك تخليل الشعر. فتخليل الشعر ذكرنا أنه إذا كان مظفورا هكذا يضغط، إذا كان مظفورا يضغط، واضح؟ يضغط وبالضغط يدخل الماء، وبالضغط يدخل الماء. على كل، لأن أنا قلت لكم هذا الحديث فيه كلام طويل، إذن هذا يعفى. هناك قسم آخر قل من يتطرق له، لم يرد فيه لا نهي ولا أمر، شعر البطن، شعر الصدر، شعر الساقين، شعر الفخذين، هل ورد فيه شيء؟ لم يرد لا بالنهي ولا بالأمر. فيا ترى لو واحد حلق شعر صدره أو حلق شعر بطنه أو حلق شعر ظهره، والآن يزيلونه كما قالوا لي الرياضيين، ها؟ الرياضيين يزيلون الساق. طيب والساقين، ها؟ فهل نقول لو ارتكبت الحرام؟ الجواب لا، هذا مسكوت عليه، والأصل فيه الإباحة، والأصل فيه الإباحة. واضح هذا التفصيل؟ على كل، فإذا إذا كان حلق الشعر من باب أن يحلقه كله أو أن يتركه كله، هذا هو الحديث الوارد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة موتى لما جاء بأبناء جعفر، ها، وقد حلقوا لهم شعورهم، فقال النبي ماذا قال لهم؟ يعني كأنهم تركوا لهم قزع من هون ومن هون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احرقوه كله أو اتركوه كله. هذا هو النص العلمي. لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره وهو في الحل؟ في الحل؟ الجواب إلا في ماذا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عنده شعر يحسن إليه، يحسن إليه، إن كان له شعر فليكرمه. الحديث يعني سيأتي إن شاء الله وما قيل فيه، فليكرمه. ولذلك أمرنا أن نرجله ولو غبا، ها؟ فإذا هذا يحتاج إلى أن ينظف شعره. بعض الإخوة يترك الشعر والله لا تدري، شعر عنده، لعل أنا أظن أم الأربعين تختبئ فيه. فإذا إذا كان الشعر يحسن إليه ويكرمه وينظفه ويتركه سنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي بحث المسألة إن شاء الله فلا نطيب لأن حتى لا نخرج عن المسألة. إذن لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا في مسألة الحلق، مسألة الحلق هل تدخل في التزين والعبادة؟ فإذا أدخلناها في التزين والعبادة ماذا يكون؟ التيمم. واضح؟ نعم. التيمم. وإذا أدخلنا في باب إيش؟ الإزالة. الإزالة والنظافة. التياسر. التياسر. واضح؟ نعم. طيب. هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة. وهذه قاعدة حدجية. على كل، هذه أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم كله، كله في شأنه كله، تنعله، ترجله، وضوئه، اغتساله، في جميع أعضائه، في جميع أعضائه، إلا ما دل الدليل على أنه التياسر فيه أفضل. ولكن أنا اختصرت لك بدل ما نبقى نذكر لك الأمثلة ونذكر لك نعد لك ما يحتاج إلى التيامن وما يحتاج إلى التياسر، قلت لك هذه القاعدة وخذ بها، خذ بها. وفي الوضوء في الاغتسال هذا هناك إجماع سبق أن قلنا بأن الإمام النووي قال أجمع علماء جميعا علماء السنة أن على أن تقديم ماذا؟ تقديم اليمين في وضوء سنة، هذا هو الذي ينبغي. فهمت؟ فإذا هذا الحديث قال فيه النبي ماذا قال؟ تابع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعجبه التيمن في تنعله وترجله. في تنعله، في تنعله ماذا تعربون في تنعله؟ لا بأس نقف في مسألة النحو. هذا في تنعله يكون حال، حال كونه لابسا، حال كونه لابسا النعل أي الابتداء بلبس اليمن. وترجله معنى ترجله يبدأ بماذا؟ تسرح، تسرح الشعر بماذا؟ بالشق الأيمن. وما يقال في الرأس يقال في اللحية، وما يقال في الرأس يقال في اللحية. واضح؟ نعم. وطهوره، وطهوره إذا قلنا بضم الطاء يعني طبعا هناك مقال تفتح، يعني المقصود به إما الغسل إما الوضوء، يعني البدأ إذا كان الغسل البدأ بماذا؟ بالشق الأيمن في الغسل، وباليمين في اليدين والرجلين على اليسرى طبعا. نعم. وفي شأن، وقد ذكرنا لكم حديث ماذا؟ حديث أبي داود. إيش هو؟ إذا توضأتم فابدأوا بما يمين. أي نعم. لكن إذا قدم واحد منا مثلا جدلا، جدلا واحد قدم اليسرى ماذا نقول له؟ وضوءه صحيح ولكنه ارتكب الكراهية، الكراهية. ها؟ حتى ولو كان متعمدا ما دام أتى بالفرائض فوضوءه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكنه ترك الأفضل. نعم. وطهوره وفي شأنه كله، وطهوره وفي شأنه، وفي شأنه هكذا تأكيد الشأن كله، كله بل ورد في بعض الروايات في شأنه، في شأنه. وقوله، وقوله في شأن كله، كله قلنا يدخل فيه كل ما ذكرنا لكم من الأشياء التي سبقت إلا ما خص الدليل على أنها تحتاج إلى اليسار، تحتاج إلى اليسار فيستحب فيها التيسير أو التياسر من باب ماذا؟ النظافة والإزالة. ويستحب أيضا التيامن من باب التكريم والتزيين والعبادة. نعم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. طيب باب، لا هذا فيه، فيه فائدة حديثية. لو تعيد السند، لو تعيد السند وتأملوا السند جيدا. حدثنا حفص بن عمر قال، ياك حفص بن عمر، من هو حفص بن عمر؟ قلنا الحوضي البصري، ها المتوفى سنة ايش؟ 200 وكم؟ 25. هذا واحد حفص، حفص بن عمر بن الحارث، هذا يقول له ابن صخبرة، صخبرة يعني بفتح السين وسكون الخاء، الأزدي النمري، أبو عمر كنيته أبو عمر الحوضي، وهذا كان من موالي بني عادي، من موالي بني عادي. ولماذا قيل له الحوضي؟ قيل إنه نسبة إلى الحوض المعروف، قيل إنه الحوض، وقيل إنه حوض مدينة باليمن، حوض مدينة باليمن يقال لها حوض. ها؟ هذا روى عن شعبة أمير المؤمنين، ها؟ روى عن شعبة وروى عن إبراهيم بن سعد وروى عن هشام بن عبد الله وروى أيضا عن همام وروى عن حماد بن زيد وروى عن أئمة كبار. وهذا أيضا روى عنه، روى عنه أئمة، روى عن الأئمة وروى عنه أئمة، روى عنه الإمام البخاري، أنتم رأيتم روى عنه البخاري وروى عنه أصحاب السنن أبو داود والنسائي، إلا أن النسائي روى عنه بواسطة، بواسطة أبي الحسن الميمون، افهموا هذا. فروى عنه أبو داود يعني بدون واسطة، وروى عنه النسائي بواسطة أبي الحسن الميمون، أبي الحسن الميمون، بينما قالوا أبو داود روى عنه مباشرة. وروى عنه أبو حاتم الرازي، يعني أبو داود أكبر سنا من النسائي. وروى عنه صاعقة، صاعقة بن يوسف بن موسى القطان، وروى عنه جماعة من الأئمة الكبار، وهو ثقة، وثقه ابن معين، ويكفي أن توثيق ابن معين وتوثيق ابن قانع وابن وضاح، وثقه أيضا مسلمة، وثقه أيضا دار قطني، دار قطني معروف بتشدده، ومع ذلك وثقه. بل الإمام أحمد قال ثبت متقن. فالذي يقول فيه الإمام أحمد ثبت متقن ماذا تنتظر أن يقول فيه واحد آخر؟ مات سنة 25 و200 في البصرة كما قلنا لكم. لكن هذا هل له في البخاري أحاديث؟ ها؟ بل قالوا ليس في البخاري، هذه قاعدة أيضا، ليس في البخاري حفص، ليس في البخاري حفص بن عمر غيره. إذا وجدتم حفص بن عمر في البخاري فهو هذا الحوضي أبو عمر، واضح؟ هو هذا. إذا وجدتم حفص من؟ حفص بن عمر الحوضي في صحيح البخاري، ما المراد به؟ مراد به الحوضي، واضح؟ طيب. ثم قال حدثنا شعبة. من هو شعبة؟ هذا شعبة شيخه، هذا شيخه، لأنه قلنا لكم روى عن شعبة وروى عن إبراهيم بن سعد وروى، إذن هذا شعبة شيخه، فهو يروي عنه مباشرة، روى عنه مباشرة. زيد تابع. إذن هذا الثاني. الأول من؟ حفص بن عمر الحوضي البصري. الثاني شعبة بن الحجاج. الثالث أشعث بن سليم. كنيته ماذا؟ ما هي كنيته؟ نعم، ما هي كنيته؟ لا، أبو الشعثاء، أبو الشعثاء أسود المحارب، وقلنا لكم سابقا الكوفي. هذا روى عن أبيه، والأسود بن يزيد، وعن الأسود بن هلال. أبو الشعثاء يطلق على كنيته أبيه أو كنيته هو؟ كنيته هو سليم، أشعث بن سليم أبي الشعثاء، أشعث بن سليم أبي الشعثاء. ثم روى عن ماذا؟ روى عن واحد معروف ومشهور بالزهد والورع، قتله الحجاج، سعيد بن جبير. لعلكم رأيتم رسالة للقرضاوي، قرضاوي بعنوان عالم وطغية، قرأتم رسالة على شكل قصة، هذه قصة كلها منكرة لا أساس لها من الصحة. هذا الحوار الذي دار، حتى إذا رجعتم إلى سير أعلام النبلاء أو تاريخ اسم المفايات المشاهير والإعلام تجدون أنها القرضاوي أفسد فيها هناك الورق فقط لا تصح، وحبذا لو نبهها على أنها لا تصح، وأنا أظن لا يعرف أنها لا تصح، لأنه لو رجع إلى سير أعلام النبلاء وإذا كان يعرف وأخفى ذلك هذا من الخيانة العلمية. نعم، ماذا آخر؟ وروى عن جماعة من السلف، وروى عنه من روى عنه؟ أول من روى عنه شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وروى عنه الثوري، وروى عنه أبو الأحوص، وروى عنه كثير من العلماء من أقرانهم. نعم، هو مات في إمارة يوسف بن عمر بالكوفة. تابع الرابع من هو؟ سليم أبوه أبوه هو صاحب الكنية أبو الشعثاء، أبو الشعثاء أبوه أبوه هو صاحب كنية أبو الشعثاء. نعم، أبوه سليم بن أسود بن حنظلة المعروف بأبي الشعثاء المحاربي الكوفي. قال العلماء هو مشهور بكنيته أبو الشعثاء، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، فمعروف بأبي الشعثاء. هو روى عن الصحابة، روى عن الصحابة، أول من روى عنه عمر، سيدنا عمر أمير المؤمنين، وروى عن أبي ذر الغفاري، وروى عن ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، وروى عن سلمان الفارسي، وروى عن جامع بن شداد صحابي طبعا، ها، وروى لا عفوا روى عن العبادي، العبادي الجامع بن شداد هذا، وروى عن ياخر هذا تابع، وروى عن العبادي لا. هذا يعني معنى أنه من كبار التابعين، يعني من الزبير لم يروي عنه ولكن روى عن العبادلة. تقال العلماء شخص روى عن العبادلة ما عدا من الزبير، قالوا ما كثر، لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. وهو من روى عنه؟ روى عنه الأشعث، وروى عنه إبراهيم النخعي، وروى عنه عبد الرحمن بن الأسود، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، وروى عنه جامع بن شداد، وهذا في التابعين أيضا ولكن مش من كبار التابعين. ها، أنا أذكر أن ابن عبد البر قال أجمعوا على أنه ثقة، أجمعوا على أنه ثقة، هذا ابن عبد البر يقول. وللأسف ابن حبان ذكره في الثقات، وقد سبق أن قلنا لكم بأن ما ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه أقوى مما ذكره فقط، ما ذكره في الثقات ووثقه أقوى مما ذكره فقط، واضح هذا؟ طيب، الميموني في سؤالاته سأل الإمام أحمد عنه فقال بخل بخل ثقة، هذه كلمة للتعظيم، بخل بخل ثقة، يعني هذا شيء حاجة جاوز القنطرة. ورفيقه رفيق الإمام أحمد يحيى بن معين، إذا ذكر الإمام أحمد وذكر رفيقه فالمراد به يحيى بن معين، رفيقه سئل عنه فقال ثقة ثقة، بل الدارقطني نفسه وثقه، والعجلي والنسائي يعني وابن خراش كلهم وثقوه وقالوا عنه إنه ثقة، بل أكثر من ذلك أبو حاتم عندما سئل عنه قال لا يسأل عن مثله، لا يسأل عن مثله، إذا يقول هذا أبو حاتم ماذا نقول نحن؟ ها، شهد مع عالم شهد كلها. طيب أتم، نكمل لطائف الإسناد ونقف إن شاء الله. أتم، كم راوي، كم راوي هنا؟ لاحظوا، إذن من لطائف الإسناد ما هي؟ أن الحديث غير الصحابي كيف هو؟ اذكروا، حاول تنظر فيهم، دقق فيهم، دقق فيهم. أولا ماذا يستدل من الحديث؟ يستدل به على شرف اليمين، ومن جهة الإسناد سداس الإسناد، وهو رواتهما بين ماذا؟ أو لا؟ شوف ركز جيدا في السند، هذا إيش ماذا نقول في هذا السند؟ أولا انظروا التحديث، وماذا آخر؟ ماذا قال هناك؟ قال أها، الإخبار، الإخبار والتحديث والسمع والعنعنة، السمع والعنعنة، السمع والعنعنة، ورواته ما بين بصري كوفي، ما بين بصري وكوفي، الروات ما بين بصري وكوفي. وفيه أيضا فائدة معروفة في علم الحديث، رواية الأبناء على الآباء، رواية الأبناء على الآباء، سمعت أبي، قال هناك سمعت أبي. وفيه رواية كبيرين من أتباع التابعين، وهما من؟ من؟ سليم، لا، أشعث وشعبة، أشعث وشعبة من أتباع التابعين، مش من التابعين. وفيه أيضا رواية كبيرين قرينين من كبار التابعين، من هم؟ سليم ومسروق. أحسنت، هم سليم ومن آخر؟ ومسروق، ومسروق، سليم ومسروق. إذن فهذا الحديث ذكر فيه العلماء فوائد كثيرة، ويستفاد منه أيضا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يعني أمرنا وحثنا على شرف اليمين، على شرف اليمين، وبالنظر إلى الأسانيد فهو سداسي الإسناد، يعني إذا أمعنتم فيه النظر فهو سداس الإسناد. نعم. انظروا السداس، من قال الرباعي؟ سداس. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، حدثنا شعبة الثاني، أخبرني أشعث، أخبرني أشعث بن سليم، هذا الثالث. قال سمعت أبي، سمعت أبي، هذا الرابع. عن مسروق، عن مسروق، هذا الخامس. عن عائشة سداس، ولذلك يقول هو سداسي الإسناد. لماذا يذكرون الصحابي ويدخلونه في السند بينما النبي لا يدخلونه في السند؟ النبي اختلفوا، هل هو داخل في السند أم داخل في المتن؟ قالوا هو قائل المتن، يكون داخل في المتن وليس في السند. فإذا هذا ما يتعلق بفوائد هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصلوات كما أخرجه في اللباس، وسيأتي أيضا في اللباس، وأخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، وأخرجه غيرهم، يعني كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه. والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا نتابع إن شاء الله. ونستسمح أن في الحقيقة هذا الحديث يذكره العلماء ويطيلون فيه النفس، ويطيلون فيه النفس، لأن فيه الدلالة على أشياء تتعلق بالآداب التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.